وللكبير والصغير، وللطائع والعاصي، بل وللكافر والمؤمن. في هذه الآية المباركة يخاطب الله سبحانه وتعالى طائفة من الخلق، بدأ الكلام والخطاب إليهم بنسبته إليه عباده، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الطائفة سيعدها الله عز وجل بوعد، ثم ذكر وصفا لهؤلاء يقول: قل يا عبادي. هو في هذه الآية سيتكلم عن العصاة، عن الذين بارزوه بالمعاصي بل وبالشرك والكفر وتعدوا حدوده، لكنه وعدهم بمغفرة ذنوبهم وبتبديلها إلى حسنات، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فنريد أن نقف مع هذه الآية كلمة كلمة، ولنعلم ابتداء أن الآية لجميع الخلق، كما قلت لا تخص أحدا دون أحد، فإنه يخاطب العصاة، وكلنا عصاة لله سبحانه وتعالى بصغير الذنوب وكبيرها. فما عصم أحد من الذنب، بل كل الناس يذنبون، كما قال ربنا تبارك وتعالى في حديث قدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ففي هذا الحديث، أو في هذه الجملة من الحديث، يثبت الله سبحانه وتعالى الخطأ لعباده، يثبت أنهم يخطئون، وأخطاؤهم وذنوبهم واقعة بالليل وفي النهار، واقعة في الليل وفي النهار. يدل هذا على أنه لا يمضي وقت ولا تمضي لحظة إلا وقوم يعصون الله تبارك وتعالى، تستوعب ذنوبهم الليل والنهار. لكنه بعد أن أثبت لعباده الخطأ، أثبت لنفسه المغفرة، وبين أنه يتوب على من تاب. فالعباد يخطئون والرب يغفر، لكن يغفر لمن عاد إليه ورجع إليه وعزم ألا يعود. فإن العبد يذنب، وقد جبل على ذلك وفطر على هذه المشكلة التي هي فيه، وربنا تبارك وتعالى يغفر. كتب على عباده الخطأ، وكتب عليهم الذنب، وكتب على نفسه المغفرة: وأنا أغفر الذنوب جميعا. لا يستثنى ذنب من المغفرة ما دام صاحبه يريد أن يتوب إلى الله. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لكن المطلوب من الذين يقعون في الذنوب والذين يخطئون أن يعودوا إلى ربهم ويستغفروه مما وقع منهم من الذنوب، من كبير وصغير، ومن عظيم وحقير، ولو من الشرك، فإن الله وعد بمغفرته لمن أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعاد إليه. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ثم نجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هو يتكلم عن العصاة، ونحن جميعا نقع في الذنوب. قد يكون بعضنا لا يقع في الكبائر، لكن ما عصم من صغيرة من الصغائر. ما عصم من نظرة محرمة، ما عصم من كلمة في صاحبه وأخيه المؤمن أو أخيه المسلم، لا يوصل أحد من الذنب، لا بد أن لك ذنب. فإن الآية تشملنا جميعا، لمن وقع في العظيم من الذنوب وكذلك لمن وقع في الصغير منها. قل يا عبادي، نسبهم إليه عباد وهو يعلم أنهم يعصونه، ومنهم من يشرك به، منهم من يوجه العبادة إلى غيره وهو الذي خلقه، هو الذي خلقه فهو الذي يستحق أن تصرف العبادة إليه. فتصور رجل ربه ينعم عليه بكل شيء، فبدلا أن يوجه العبادة لمن خلقه ورزقه صرفها لغيره، صرفها لولي أو لصالح كما يزعمون، أو لصاحب قبر أو لشجر أو لحجر. فمن هؤلاء من ينسبهم الله عز وجل إليه عباد. قل يا عبادي، وهذا شرف من الله لهم أن ينسبهم إليه عباد، وهو بهذه الكلمة يفتح لهم طريقا إلى التوبة، ويفتح لهم طريقا إلى المغفرة. فإن الله لا يرد من أتى إليه، ولا يرد من رجع إليه بعد غياب عنه، وبعد بعد عن شريعته، وبعد وقوع في المعاصي والذنوب التي حرمها الله سبحانه وتعالى، لا يرد أحدا أراد أن يتوب. قل يا عبادي. ثم بين هؤلاء العباد الذين سيعدهم لمغفرة الذنوب الذين أسرفوا على أنفسهم. من الذين أسرفوا على أنفسهم؟ الذين يناديهم الله سبحانه وتعالى بهذا النداء ويعدهم بمغفرة ذنوبهم وبتبديلها إلى حسنات. الذين أسرفوا على أنفسهم هم الذين يفعلون الكبائر ويكررونها، أو يصرون على الصغائر. فإن ارتكب العبد الكبائر وكررها أو أصر على الصغائر رد مسرفا على نفسه، فهو داخل تحت هذا النداء، وداخل تحت هذه الآية، وموعود بمغفرة ذنوبه وبتبديلها إلى حسنات. والذي يؤكد ذلك ويبينه سبب النزول الذي نزلت لأجله الآية المباركة. فإن سبب النزول يبين الآية ويوضحها، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارا. فأنزل الله قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل قوله تعالى أيضا لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فانظر إلى وصف ابن عباس لهؤلاء القوم الذين نزلت الآيات بسببهم. قال: إن ناسا من أهل الشرك، فأول ذنب وقعوا فيه هو أعظم الذنوب، وهو الشرك بالله. يعبدون الأصنام من دونه، يجعلون له ندا وهو الذي خلقهم، فقال: وقتلوا فأكثروا. إن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وقعوا في جريمة القتل وأكثروا من ذلك، وزنوا فأكثروا، أفضوا شهواتهم في غير حلها وأكثروا من ذلك، أتوا بهذه الذنوب وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن الذي تدعو إليه لحسن. فمدحوا دينه ومدحوا دعوته، وهذا يؤكد أنهم أرادوا أن يدخلوا في دينه، وأرادوا أن يكون لله طائعين ويتوقفوا عن هذه المعاصي، فأرادوا أن يستبدلوا بالشرك إيمانا وإخلاصا، وبالقتل إمساكا، وبالزنا إحصانا، لكن منعهم المانع، وحال بينهم وبين الدخول في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم حائل. يا ترى ما هو المانع وما هو الحائل؟ وقد أبدوا رغبتهم في الدخول في هذا الدين. قالوا: لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. معنى الكلام أننا نريد الدخول في هذا الدين، لكن بشرط أن تعدنا بمغفرة ذنوبنا، فعلى أعناقنا وعلى أكتافنا آثام وذنوب، إن وعدتنا بمغفرتها دخلنا في هذا الدين، وإلا أي إن لم تغفر هذه الذنوب فما فائدة دخولنا في دينك واتباعك؟ إذا الذي منعهم هو الخوف من الذنوب التي مضت، أو إن شئت فقل منعهم اليأس، منعهم اليأس من رحمة الله من الدخول في دين الله. وهذا الذي وقع لهم ما وقع لهم وحدهم، إنما هو طائل لكثير من الخلق فقد وقعوا تحت طائلة هذا، بل ومن المسلمين الذين يفرطون في أوامر الله أو يفعلون المحرمات، أكثرهم يحب الطاعة، يحب أن يصلي، ويحب أن يؤدي زكاته، ويحب أن يقرأ كتاب الله ويتعلم دين الله، ويحب أن يصل رحمه، ويحب أن يكون صالحا، ويكره المعصية، يكره أكل الربا، ولا يحب أن يكون فاحشا في القول والعمل، لكن مع ذلك تراه لا زال يفرط في أوامر الله ولا يحافظ على الصلوات، وكذلك تراه يقع فيما حرم الله، مع أنه من داخله يحب الطاعة ويكره المعصية. فما حامله على هذا يا ترى؟ حامله على هذا هو اليأس من رحمة الله، فقد جهل رحمة الله واستعظم ذنوبه وظن أنها تحول بينه وبين أن يكون طائعا لله سبحانه وتعالى. لا يعلم هذا المسكين أنه إن رجع إلى الله بعد كثرة ذنوبه فإن الله يغفرها له. والشيطان أعظم الأبواب التي يدخل منها إلى العباد هو الجهل، فكثير من الناس يجهل رحمة الله فأصر على بعده عن دين الله، وركب هواه لأنه ظن في نفسه أن الله لا يغفر هذه الذنوب، فهي كثيرة، وهي كثيرة حقا، وهي عظيمة حقا، لكنها لا تعظم على رحمة الله إن رجعت إلى الله وتبت إلى الله. الذي منع هؤلاء من الدخول في هذا الدين هو الخوف من الذنوب أو اليأس من رحمة الله. إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ونزل أيضاً: ادعوا مع الله آلهة أخرى، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهؤلاء قتلوا الأنفس بغير الحق وأكثروا، ولا يزنون، وهؤلاء وقعوا في الزنا وأكثروا كما ورد الحديث بذلك، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يتوعد الله سبحانه وتعالى الذين يشركون معه غيره، والذين يقتلون الأنفس بغير الحق أو يتسببوا في ذلك، وكذلك الذين يزنون ويأتون الفواحش ويصرفون شهواتهم في غير حلها، توعدهم بعذاب أليم. ومن يفعل ذلك، من يفعل هذه الذنوب يبقى أثاما. ومعنى يبقى أثاما أن يقابل بأثام، يبقى أثاما. قال بعض العلماء هو واد في جهنم معد لمن جمع بين هذه الذنوب كلها، دركة معينة لأصحاب هذه الذنوب. وقيل أثاما يعني عقابا، وبيانه في الآية التي بعدها، فتفسر الآية بالآية. قال يبقى أثاما، وهذا الأثام هو يضاعف له العذاب يوم القيامة، وفي قراءة أخرى متواترة يضعف له العذاب يوم القيامة، يكرر عليه العذاب ويضعف هذا العذاب ويضاعف، لأنهم كرروا هذه الذنوب فجزاؤهم من جنس عملهم، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يخلد في هذا العذاب لا يخرج منه وهو حقير وذليل. لكن الخلود لمن جمع بين هذه الذنوب والشرك، فإننا نعلم أن الذنب الوحيد الذي لا يغفر ويخلد صاحبه في النار ولا يخرج منها هو الشرك، أما القتل والزنا فإنها تحت مشيئة الرحمن، إن شاء غفرها لمن فعلها وإن شاء عذبه بها، لكنه لا يخلد في النار، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي الذي مات وهو على الشرك لا مغفرة له، والذي مات وهو موحد غير مشرك لكنه قتل فأكثر وزنى فأكثر أو فعل الكبائر وكبرها فإنه لا يخلد في النار، لكن قد يعذب بذنوبه ثم يدخل الجنة، ثم يدخل الجنة. لكن إن تاب قبل أن يموت ولو كان مشركا فإن الله يتوب عليه، فالآية في من مات إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك أي ما أقل ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. يقول يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالله سبحانه وتعالى يتوعد الذين يقعون في هذه الذنوب أو تسول لهم أنفسهم أن يقعوا فيها، هؤلاء لهم هذا العذاب، لكنه استثنى من هؤلاء من قارف هذه الذنوب ووقع فيها ثم تاب إلى الله قبل أن يموت. قال إلا من تاب، يستثنى من هذا العذاب من تاب، أي وقع فيها ثم تاب، فمن مات وهو عليها فيه هذا العذاب، أما من تاب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يموت فذلك جزاؤه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن، تاب رجع عن الذنب وعزم ألا يعود إليه وندم على فعله وآمن وعمل عملا صالحا، آمن بالله الله إيمانا صحيحا مقتضاه فعل الطاعة وترك المعصية، وعمل عملا صالحا أكثر من الأعمال الصالحة التي أمر الله بها أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل عملا صالحا، فهذا الذي تاب بعد فعل الذنب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كيف يبدل الله سيئات التائب إليه من الذنوب إلى حسنات؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال هذا في الدنيا تبدل السيئات إلى حسنات، ومنهم من قال في الآخرة تبدل إلى حسنات. وبيان ذلك أن العبد الذي كان يفعل الفواحش في الدنيا فكان يقتل وكان يدعو مع الله آلهة أخرى وكان يضع شهوته في غير حلها، بعد أن يتوب تتبدل هذه الأعمال إلى حسنات بعد التوبة، كما قال ابن عباس يبدل الشرك إلى إخلاص، ويبدل القتل إلى إمساك، ويبدل الزنا إلى إحصان، أي أنه كان يفعل هذه المعاصي فلما تاب صار يفعل بديلها من الطاعات، كان يسمع الغناء قرآن الشيطان، ويكتب بذلك له سيئات، ثم تاب فصار يسمع كلام الرحمن فيكتب له بدلا منه حسنات. هذا المقصود بتبديل السيئات إلى حسنات، تبدل عمله بعد أن كان يسعى بين الناس بالخراب والإفساد صار يسعى بينهم بالإصلاح، بعد أن كان يدعو إلى البدع صار يدعو إلى السنة، بعد أن كان يسمع قرآن الشيطان صار يسمع قرآن الرحمن. فهذه أعمال التي كانت قبل التوبة ينزل عليه بها سيئات، يكتب عليه بها سيئات، ثم بعد أن تاب صار يفعل أعمالا يكتب له بها حسنات، بعد أن كان يذهب إلى أماكن اللهو واللعن والفجور صار يدخل بيوت الله، وصار قلبه يعلق بالمساجد إلى آخره من أعمال. فإن التائب إلى الله يتبدل عمله من العمل السيء إلى العمل الصالح. وقال فريق آخر من العلماء بل تبدل السيئات في ذاتها إلى حسنات يوم القيامة، واستدلوا لذلك بحديث رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، هو رجل يؤتى به فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فيعرض عليه صغار الذنوب ويرفع عنه الكبار أي لا تعرض عليه، فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا، وهو لا يستطيع أن ينكر فقد وقع في هذه الذنوب بالفعل خائف، علم أن وعد الله كان صدقا وكان حقا، فإن الله وعد ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فرأى الرجل حينها صدق وعد الله أنه رأى ما فعل ورأى ما عمل، فصار خائفا أن تعرض عليه كبار الذنوب، فالذي أحضر الصغار لا يعظم عليه إحضار الكبار، فإن الصغائر ربما تنسى أما الكبائر لا تنسى، فكونه أحضر الصغائر إذا الكبائر حاضرة، فكان الرجل يخاف أن تعرض عليه الكبار هي الأخرى فيهلك. وهو على هذا الحال يقال له لك مكان كل سيئة حسنة، لك مكان كل سيئة حسنة. السيئات التي رأيتها في صحيفتك بدلت إلى حسنات. فما كان من الرجل إلا أن قال لربه: أي ربي، يعني يا ربي، إن لي أعمالا لا أراها ها هنا، إن لي ذنوبا لا أراها في صحائفي، لا أراها في صحيفتي. لماذا يريد أن يرى ذنوبه التي ما عرضت عليه؟ وقد سبق أنه قيل له: اعرضوا عليه الصغار ولا تعرضوا عليه الكبار. هذا الرجل لما تأكد وعلم سعة رحمة الله عز وجل، وأنه رأى من رحمته أنه بدل صغائره إلى حسنات، زاد طمعه في رحمة الله، وقد علمها يقينا، وطلب أن تعرض عليه كبار ذنوبه لتبدل إلى حسنات كما بدلت صغائره إلى حسنات. أراد ذلك لأنه علم رحمة الله وعاينها، فطمع هذا الطمع وطلب هذا الطلب. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: سيأتي أقوام يوم القيامة يود أنهم أكثر من الذنوب، سيأتي أقوام يوم القيامة يود أنهم استكثروا من الذنوب، أي فعلوا ذنوبا كثيرة. فسئل في ذلك: وكيف ذلك؟ قال: هؤلاء الذين قال الله فيهم: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن اعلم أن هذا ليس معناه أنها دعوة إلى فعل الذنوب، ولكن أنت لا تعلم، قد يؤاخذك الله سبحانه وتعالى بذنوبك وتعذب بها. فلا يتكل الناس على مثل هذا لفعل الذنوب، إنما هذه المعاني وهذه الآيات لمن ييأس من رحمة الله، فالآيات فيه. يعني اعلم يا من فعلت الذنوب أنك إن تبت إلى الله فإن الله قد يبدل ذنوبك إلى حسنات، قد تبدل الذنوب إلى حسنات. فهذا من باب دفع العصاة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين الذي أرسله ربه هداية ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فعلمنا الذين أسرفوا على أنفسهم، وعلمنا من الذين يناديهم الله ووعدهم بمغفرة ذنوبهم إلى حسنات. هم قوم أشركوا وقتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، لكنهم أرادوا التوبة إلى الله، فوعدهم الله بمغفرة الذنوب وبتبديل سيئاتها إلى حسنات. فإن كان سيغفر لهؤلاء إن تابوا، فلا شك أنه يغفر لمن لهم أعمال دون ذلك. فهيا لنتوب إلى الله ولنرجع إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد أحدا أراد أن يعود إليه. فالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا أن المسيح هو الله، وقالوا أن عزير ابن الله، وقالوا كذلك أن المسيح ابن الله، هذه ذنوب أعظم الذنوب. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم أو فيهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وكذلك الذين حرقوا أولياء الله كما ورد ذكرهم في سورة الفروج، حيث قام حاكمهم الكافر الذي كان يدعو الناس إلى الشرك حينما آمنوا بالله وأراد أن يرده عن إيمانهم فأبوا، فحفر لهم هو ومن معه الأخاديد في الأرض وأشعل فيها النيران، فمن أعرض عن الرجوع إلى الكفر رماه في النار، فرمى كثيرا من الخلق وما كان ذنبهم إلا أنهم أرادوا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهؤلاء حرقوا المؤمنين بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أخذوا أموالهم أو أخذوا ملكهم؟ لا، بل حرقوهم لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، هذا هو الذنب الذي حرقوا لأجله. ومع ذلك قال الله عز وجل حينما حكى قصتهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات بالإحراق، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. معنى هذا أنهم إن تابوا فليس لهم عذاب جهنم وليس لهم عذاب الحريق، إنما فيهم هذا العذاب إن ماتوا وهم على هذا ولم يتوبوا إلى الله من هذا الفعل. فإن تابوا إلى الله من هذا الذنب فإن الله تعالى يعدهم بمغفرة ذنوبهم وبتبديلها إلى حسنات. فإن كان الله سبحانه وتعالى فتح باب الرحمة للذين اتخذوا له صاحبة وولدا، وفتح باب الرحمة لمن حرق المؤمنين لأنهم آمنوا، وفتح باب الرحمة لمن أشركوا معه آلهة أخرى وحاربوا أنبياءه وأولياءه، أيفتح الباب لهؤلاء ولا يفتح الباب للمسلمين الذين وحدوا الله ودعوه وحده لكن وقعوا في بعض الذنوب، بل وقعوا في بعض الفواحش ووقعوا في بعض المعاصي ودعوا إلى بعض البدع؟ لا شك أن هؤلاء يفتح لهم باب الرحمة بل هم أولى من أولئك، لكن بشرط أن نعود إلى الله ونتوب إليه ونأخذ بأسباب التوبة والمغفرة. فالتوبة لها أسباب ولها طرق، من لم يسلكها لم يصل ولم يتوب. فاعلم أن التوبة لا تتحقق بمجرد سماع هذه الآيات التي تفتح باب الرحمة، إنما هناك أسباب أخرى ووسائل في الدنيا لابد أن تقوم بها حتى تصل إلى طاعة الله، وحتى تبتعد عن معصية الله، وحتى تترك البدعة وتنصر السنة. هناك أسباب في الدنيا، وهي كما بينها ذلكم العالم الذي استفتاه من قتل 100 نفس، فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد وغيره قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ثم ذهب إلى راهب أي عابد صالح يستفتيه، قال له: قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ فقال له: ليس لك توبة. استعظم الذنب، قتل 99 نفسا، ليس لك توبة. فيأس الرجل، يأس من رحمة الله، فقد أفتي خطأ فقتل الذي سأله فأتم به 100 نفس، ما قتله إلا يأسا، ما قتله حبا في هذه الفعلة، فإنه ذهب ليسأل هل لي من توبة فأفتي خطأ فأذنب مرة أخرى، ثم أراد أن يتوب، لازالت فطرته تملي عليه أنه لا شك أن له توبة، لكن يريد من يؤكد له هذا المعنى حتى وفق إلى عالم. هل هي من توبة؟ قتلت 100 نفس. فقال العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هل تظن أن العالم لا يعلم عظم هذا الذنب؟ فقد استعظمه الأول فقال له: لا توبة لك. لكن العالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وتجاهل قتل 100 نفس، لأن الرجل يحتاج إلى ترغيب، لا يحتاج إلى ترهيب، لقد وقع في الذنب، يريد من يرغبه إلى التوبة ويبين له أن لك توبة. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكنه لم يكتف بجوابه على سؤال، سأله: هل لي من توبة؟ قال: لك توبة. لكن الرجل كان في حاجة إلى جواب آخر، وفي حاجة إلى زيادة ليستبصر ويعلم، فزاده على جواب، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، واترك بلدك فإنها بلد سوء. هذا هو السبيل، أن تترك الأقوام الذين أعانوك على المعاصي وجعلوك تقع في هذه الذنوب، وجعلوك تبتدع في دين الله ما ليس منه، وتصانعهم على ذلك وتساعدهم على ذلك. اترك هؤلاء واصحب الأخيار الصالحين، فإن الله أمر نبيه أن يصحب الذين أرادوا وجهه ويترك أولئك الذين أرادوا الحياة الدنيا، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يريدون وجهه. من هؤلاء يا ترى؟ إنهم المستضعفين، إنهم المستضعفين من المسلمين، إنهم الذين لا شأن لهم عند القرشيين، سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وابن مسعود الراعي وغيرهم من ضعفاء المسلمين. هؤلاء الذين أمر الله نبيه أن يصبر نفسه معهم، أن يحبس نفسه معهم ويترك أولئك. ولا تغض عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. من الذين أغفل الله قلوبهم عن ذكره؟ أبو لهب وأبو جهل وأعمامه وأقاربه الوجهاء، أصحاب الأموال وأصحاب النسب، لكنهم ما أرادوا وجه الله، أغفل الله قلوبهم عن ذكره. فأمر النبي أن يحبس نفسه مع أولئك الصالحين الذين أرادوا وجه الله، ويبتعد عن أولئك الذين أرادوا زينة الحياة الدنيا ولم يبتغوا وجه الله بعمل، بل بقوا على شركهم. فنحن أولى بذلك، إذا أردنا أن نتوب إلى الله وأن نعود إليه، أن نصحب الصالحين الذين يصلون ويحافظون على الصلاة، الذين يصلون أرحامهم، الذين يتعلمون القرآن والسنة، الذين يدعون الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصافية، ونترك أولئك. وإلا فإن ظللنا على حالنا هذا، ولو سمعنا كل الآيات التي وردت في هذا بل وأكثر منها، فلن نستطيع أن نتوب. كما قال الرجل له: اذهب إلى أرض كذا وكذا، اذهب إلى أولئك الذين يعبدون الله، فاعبد الله معهم، لأن بلدك هذه التي تركتك تقتل 100 نفس فإنها بلد سوء، فليس فيها رجل ينهاك عن القتل، بل وليس فيها رجل يدلك دلالة صحيحة، فقد استفتى رجلا فأفتاه خطأ فقتل. إنها بلد سوء، لا خير فيها ولا علم. وإن الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة، أمرهم الله بذلك حفاظا على دينه، ولأجل أن يدعو إلى الله وإلى دينه بشكل أفضل. أما في مكة فكانوا قد قهرهم القرشيون والمشركون، فهاجروا مرتين إلى الحبشة فرارا بدينهم، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة، لنا فيهم أسوة، فالهجرة لا تنقطع. فاهجر أهل الباطل واهجر أهل المعاصي ولو كانوا أقرب الناس إليك. واذكر يوما يقول الله فيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لن يغني عنك والدك ولا أخوك ولا ولدك ولا صاحبك الذي نشأت معه، لن يغني عنك من عذاب الله من شيء. إن كان صالحا فهذا خير، أما إن كان غير ذلك فلا تجامله على حساب دينك وعلى حساب هلاك نفسك. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يبدل سيئاتنا إلى حسنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأزل همنا وغمنا. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين، على كتابك وعلى سنة نبيك الأمين. اللهم اجمعهم على كلمة سواء يا أرحم الراحمين، على كتابك وعلى سنة نبيك الأمين. اللهم أمننا في أوطاننا وبلادنا. اللهم أمننا في أوطاننا وبلادنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.